لا يرتفع حدثه، لأن التجديد إنما يكون تجديدا إذا كان على طهارة، أما إذا كان على غير طهارة وش يجدد؟ ماذا يجدد؟ فنقول لهذا الرجل إنك إن كنت صليت بهذا الوضوء فأعد صلاة، توضأ بنية رفع الحدث ثم أعد صلاة. أما إن كان ناسيا الحدث، يعني جدد على أنه محدث، على أنه غير محدث، ثم بعد أن تجدد ذكر أنه محدث، فهذا يسلم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، شخص في مثل الحج سيارة من سرعة زائد، هل يقال هذا سبب من أنفسه من أبواب الإمتحان أو وجه ذلك؟ هذا ليس الإمتحان، لكنه قتل نفسه خطأ. إذا كانت السرعة هذه هي سبب الحادث فقد قتل نفسه خطأ، لأنه لو سئل هل أنت أسرعت لتموت لقال لا. المنتحر لو قيل لا قيل انتحر ليش؟ يريد الموت. هذا ليس المنتحر لكن يقال انه قتل نفسه خطا. احسن الله اليك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عندما يقوم الليل يشهد صلاه بركعتين خفيفتين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عندما يقوم الى صلاه الليل يشهد الصلاه بركعتين خفيفتين. هل يقال دعاء استفتاح عندما يقوم بجوف الليل ركعتين خفيفتين او بعده؟ اذا اراد ان يصوم قيام الليل فانه يكثر القيام بركعتين خفيفتين، ثبت ذلك في السنه القوليه والفعليه. والظاهر انه يقول دعاء الاستفتاح الذي يكون في التهجد بعد ركعتين، لان ركعتين خفيفتان ودعاء الاستفتاح الذي في التهجد طويل. أحياناً يكون المسجد مزدحم. إيش؟ يكون المسجد مزدحم. إيه؟ يكون المسجد مزدحم فيه ناس كثيرة. يكون فيه ازدحام. لا. فهل بي أن أمر بين أيدي المصلين في هذه الحالة؟ ثم هل يجوز لي أن أمر بين أيدي المصلي الصلاة سواء كان المسجد مزدحم أو غير مزدحم؟ المرور بين أيدي المصلين إذا كان المؤمنين نفسه سواء كان المسجد مسموما أم غير مسموم. إذا كان الناس يصلون بعد الصلاة فلا يجوز أن تمر بين أيديهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. وماذا تظن أربعين؟ جاء في رواية البزار أربعين خريفا، خريفا يعني سنة. نحن نقول للأخ الذي يمر لا تدار لا تقاطع من سنة، نطلب منك أربعين دقيقة فقط، إلا إذا كان المصلي في ممر الناس يصلي عند الباب لا بد أن يخرج، فهذا لا حق له. وكذلك إذا كان المصلي يصلي في مطاف الناس، في المطاف، فإن المطاف حق لمن؟ للطائفين. المطاف حق للطائفين. فإذا صار الإنسان مثلا يصلي في المطاف والمطاف معروف أنه مزدحم الناس تكون، فلا حق له، مر بين يديه ولا تبالي حتى لو ركب فادفع. قال الشيخ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرف الزواج، وهذه الايام تحت الزواج سواء على مستوى الامه الاسلاميه او على افرادها، ما الضابط في الدعاء في هذه الزواج؟ الذي ارى ان البنود ينبغي ان يقيد بما ذكره بعض العلماء انه لا يقنط الا الامام، وهو مذهب الحنابله. الحنابله يقول في النوازل لا يقنط الا الامام، غير الإمام ما يقول، الإمام أو نائب مثل القضاة. وعلم ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ولم تقنت في المساجد الأخرى، ما نقل أنها قنت، لكن الصحيح أنه يقنت الإمام ونائب الإمام وإمام المسجد والمصلي منفردا، لكن نظرا إلى أن أننا في هذا الوقت ما هناك ضوابط، الذي أرى أن يتوقف الأمر على أمر ولاة الأمر، إذا قالوا إنتي قنفة وإذا لم نقول لا نقول، ولا حرج أن الإنسان يدعو فيما بينه وبين نفسه ما حجمنا، لكن قنوت يعلم بدون أمر ولاة الأمر الأولى ألا لئلا ينفرق الناس. يمكن واحد مات له دجاجة كالحيوانات العظيمة قنف، ما واحد جاء للإمام قال إنه من مات صلى عليه الصلاة والسلام، واحد من الناس قال أمي ماتت يا إمامنا صلى عليها الصلاة والسلام، وش ما في أضرار؟ ألا أنتم كأنكم يعني استغربتوا الدجاجة اللي تقول نادر أبو عمير صبي صغير بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه طائر يسمى النغيب يلعب، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وإذا الصبي مهجور نزل فيه نادر وإذا النغيب قد مات، فكان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبو عمير ما فعل النغيب؟ يلا هكذا يمين واليسار الآن يسار في بعض المساجد لما يتأخر الإمام أو يعني عادة يعني في نفس المسجد يصلون جماعة أبو في نفس المسجد هؤلاء لا يحل لهم أن يصلوا في المسجد قبل الإمام، فإن فعلوا فهم آثمون، ومن العلماء من يقول إن صلاتهم ناقصة، وهذا والقول التحريم واضح وقوي، لأننا لو فتحنا الباب لكان كل الذين يجون يصلون، يبدأ الإمام إذا جاء لنا ممنوع المؤذن، فهذا حرام ولا يجوز، لكن أنا أتوقف في كون صلاة باطلة، إنما إن أعادوا فهو خير، إن أعادوا فهو خير، لكن قد يقولون في المتأخرون، وإذا جلسنا أنت الإمام يعوقنا عن السفر، نقول الحمد لله ما دمتم متأخرين ترون أنكم معذورين بفرق الجماعة تمشوا وصلوا في الباطل. نعم. فضيلة الشيخ ما صح من يقول أن المأموم أو المصلي عموما إذا التزم بعد الركوع ربنا ولك الحمد أن يلتزم بجميع الصلاة لا يأتي بصيغة الأخرى ما صح ذلك؟ يقول لا لا لا يأتي لا يأتي بصيغة الأخرى طبعا على كل حال بعض العلماء يرى هذا يعني مثل هذه قالها بعض العلماء إنه يلتزم واحدة ويستمر عليها وهذا القول قد يكون جيدا إما إذا كان وراءه عوام لأن العوام لو شكلت عليهم هذا الشيء نعم كبر قال وش هذا في الأمان وأنت الحمد لله إذا أردت السنة فبدأ النساء تستطيع تأتي بها في صلاتك في بيتك الراتبة تهجد وتر إنما الذي نرى أن الأفضل أنه إذا جاءت السنة بصفات متعددة أن تفعل العبادة على ما جاءت في السنة بصفات متعددة إشفاق بسم الله الرحمن الرحيم قبيلة الملك ما حكم رب السلام تشميت العاطف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والإمام على المنبر يوم الجمعة والإمام يخطب عن المنبر ما حكم حكم رد السلام تشميت العاطف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا لا يجوز لا تشميت العاطف ولا رد السلام على المسلم ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأخيرة تجوز إذا لم يكن في تشويش على الناس لأن الأخيرة ما هي خطاب ولا كلام عادي